لا لا، إثبات المسألة بدليلها تحقيق، وإثباتها بدليل آخر تدقيق. تدقيق، ده من قبيل التدقيق يا مولانا، بدليل آخر من جهة أخرى. في كذا حاجة يقولها الحزلية في الخطيب الشربيني في مغني المحتاج، التحقيق والتدقيق والتنميق والتزويق، تحقيق تدقيق تنميق تزويق. تزويق بقى انتوا البنات مش هتنسوه ابدا، تزويق ده. فالتحقيق إقامة الدليل على المسألة أو سوق المسألة بدليلها. إثباتها بدليل آخر تدقيق، زي هنا فهو جاب دليل بعد دليل، ده اسمه تدقيق. التعبير عنها بفائق العبارة وحلو الكلام ترقيق، ده نزلنا نقوله ده الخامس. في التنميق، أيوة في التنميق وفي التزويق. استعمال المعاني والبديع تنميق. اكتبي على مهلك، اكتبي الخمسة كده ورا بعض الأول، وصي تحقيق تدقيق موجود. لا ما الشيخ الخطيب الشربيني في أول مغني المحتاج عندك هنا، مغني المحتاج نقراها منهم على الشملة. ومصطفى قفل الجهاز بتاعه. خلاص يا طاهر تعال، تعال يا طاهر، تعال يا طاهر، تعال يا حبيبي، تعال يا سيدي الكريم. اكتبي كده يا زينة تحقيق تحته، وهنكتب بقى جنب كل واحد معناه، بس اكتبي الأول العناوين: تحقيق تدقيق ترقيق تنميق والله أنا فاكرها تزويق، لكن هم هنا كاتبين توفيق، أنا فاكر تزويق دي لكن مش عارف توفيق دي مش فاكرها، بس كويس على كل حال. فتحقيق إثبات المسألة بدليلها، تدقيق إثباتها بدليل آخر، ترقيق يمكن الترقيق والتزويق واحد بمعنى واحد، التعبير عنها بفائق العبارة وحلو بفائق العبارة وحلو الكلام، تنميق مراعاة المعاني والبديع في التراكيب، توفيق السلامة من اعتراض الشرع، في واحد عمل بأبياته الشيخ حبيب الله الشنقيطي تقريبا أو نقله عن حد: ذكر الدليل سمي تحقيقا وإن، ذكر الدليل سمي تحقيقا وإن أتى دليل ذا فتدقيق ذك، أتى دليل، أتى دليل ذا فتدقيق ذك، ذكر الدليل سمي تحقيقا وإن أتى دليل ذا فتدقيق ذك، يعني الدليل الدليل وما المعاني والبيان روعية، فيه فتنميق فكن له داعي، فكن له فكله داعية فيه فتنميخ فكله داعية فكل داعية أنا آسف إيش له ما عمله البيت مكسور وما المعاني والبيان روعية فيه فتنميخ فكل داعية وحسن تسهيل بترقيق علم وفاق شرع قل بتوفيق ووسع وحسن تسهيل بترقيق علم وفاق شرع قل بتوفيق وسم يعني وصف وسم ذكر الدليل سم تحقيقا وإن أتى دليل ذا فتبقي خنزك وما المعاني والبيان روعية فيه فتنمي خن فكل داعية وحسن تسهيل بترقيق علم وفاق شرع قل بتوفيق وسم ماشي شباب يبقى سوق الدليل بعد الدليل ايه تدقيق يا مروة عايزك تروحي الإدارة بتاعتك تسفلتيهم هناك ما حدش هيعرف الكلام ده هناك ماشي بعد الأذان بقى احنا بنرحب بالشيخ محمود في زيارته الاولى والله اعلم تكون الاخيره ولا لا تبقى الاولى وتستمر يا مولانا ان هو بقى معانا في المبنى ده طب ما هو معانا بقاله لا كان في المبنى الثاني بقاله دهر كان في المبنى الثاني هو كان مشغول هو كان مشغول شيخ محمود محب لله يحب العلم الله يكرمك يا الشيخ محمود ده جده يبقى سيدنا الشيخ محمود الطحان صاحب كتاب وصول التخريج وصاحب كتاب تيسير مصطلح الحديث كتابين مشهورين تربى عليهم اجيال طويله فربنا ينفعنا به وبعلومه امين يديله الصحه والعافيه يا رب وهو الجيل ده ما يعرفش الشيخ عبد الرحيم الطحان فمش هقول لهم عليه مش هيعرفوه عبد الرحيم الطحان تسمع عنه عبد الرحيم اه مش هعرف اسمع الشيخ احمد الراجل مشتغل يعني هو ما يعرفش تعرف الشيخ عبد الرحيم لا تعرفوش انت الشيخ عبد الرحيم الطحان الشيخ عبد الرحيم الطحان ده يعني الجيل بتاعنا اتربى على اشرطه الشيخ عبد الرحيم الطحان ودروسه التربويه وكده كان تبليغه دعوه ده؟ لا ده اخو الشيخ؟ اخو الشيخ محمود اه ما بينهم 22 سنة الشيخ عبد الرحيم اصغر اه انا في واحد صديقي جاره هناك بس بيقول لي صحته تعبانه دلوقتي نعم هو برضه متخصص في المصطلح؟ لا هو متخصص في التفسير تفسير القرآن اه بس هو مشارك بقى في الفنون العلوم يعني أولاده زادوا عن 30 الله يديله الصحة يا مولانا أنا عندي ولدين وهم مربيني هم اللي مربيني مرة من المرات يعني 30 ولد؟ كان جده بيتصل على إيه يعني فهو متزوج بنت عمه هي بنت عمي جدي برضه فبتسلم عليه بيقول لها ازيك يا بنت عمي الحمد لله فين اخويا؟ يقول له عند اختي عند خالتي كذا مرة فجد يعني قاعد يتذكر بيقول انا خانت الذاكرة خانتني يعني بيقول لي انا ما عارف دي بنت عمي ما عندهاش اخت ضرتها تقصد ضرتها اه فبيقول في مرة بتصل بيقول لها اختك مين يعني بتقول لي اختي يعني زوجته يعني لا ما شاء الله اختي ايوه ما شاء الله لا دي حاجات خارقة للعادة دي كثيرا وتكتبها في الكراسة تقردها حتى تلقيها على تزوج من مصر برضه كثير اتجوز مصرية؟ اتجوز والله؟ اه اتجوز من سوريا من مصر اتجوز اثنين من مصر ده هو كان قاعد في مصر مدة طويلة هو درس اخذ الدكتوراه من هنا من اصول الدين. هو اخذ الدكتوراه؟ هو كان في جامعه الامام محمد كطالب منحه بس اتطرد. ايوه انا عارف القصه ان هو اخذ دكتوراه من الازهر. اه من قسم التفسير. اخذ دكتوراه فعلا؟ اه وعندي عنوان الرساله بتاعته في كل الاصول. ومين كان مشرفه؟ مش عارف لكن ممكن اجيب حضرتك المشرفين بتوع. ده كان في ايه؟ في اواخر الستينات الكلام ده؟ اه صح اواخر الستينات او اوائل السبعينات. اه يعني 79 68 71 حاجه كده صح؟ اه بعد ال يعني ممكن سنه 67. لا ابراهيم خليفه هيبقى قرين له ما يبقاش يعني ممكن مشرف بقى شيخ الحكومي الناس دي. لا هو شيخ مشايخ كان جده كان مشايخ وكان المشايخين عليه اللي هو الشيخ محمد تازي ابو شهبه ابو شهبه محمد شهبه بقول له شهبه بقول له شهبه ما تقوليش الشيخ اللي كان بيقول كده شهبه ابو شهبه كان بيسمي نفسه يعني بيقول انا اسمي شهبه. انا بقول له يا جد هو اسمه شهبه يعني يقول لي لا شهبه انا كان بيدرسني بقول له بقول له يا شهبه يعني الشيخ محمد شهبه. اه يبقى هم ادرى بيقول لي كان شيخ سيد الحكيم بس الشيخ علي صالح بيقول شهبه. شهبه بيقول شهبه الشيخ سيد الحكيم ده كان شيخ مشايخنا والشيخ الطبقه دي الشيخ سيد الحكيم الطبقه دي في اصول الدين الشيخ ابو شهبه ابو شهبه الشيخ ابو زهو الشيخ التازي يقول الشيخ ابو زهو قال له في مناقشه في بحث يعني بيقول له ايه ده اللي انت عامله ده هو بيقول له يا مولانا يعني هو بقى يعني مش عارف يرد عليه يقول له ايه بيقول له الكلام ده غلط وكده حاجه لابن حجر يعني قال له مولانا انا لقيتها قال له لا ده غلط انا بقول لك غلط تعال بقى ناقشني قال له خلاص مولانا قال له ايوه انا عاوز اشوف منك كده شوف الادب بس يعني. الشيخ السماحي الشيخ السماحي من مشايخ ابو زهره كان في اصول الدين برضه بيدرس ابو زهره كان بيدرس الحقوق ودرس الخطابه و... لا بس ما درس طب دي الشيخ الكومي الشيخ الكومي الشيخ المسير الاب ايوه وراحوا للشيخ سيد المسير الاب الشيخ غزلان الشيخ علي صالح قال لي الشيخ ابو زهره درس لي الشيخ علي صالح كان بيروح يحضر في كل حته لا قال لي في اصول الدين عجيب. وبيقول لي قوله كده بقوله لفضلتك الشيخ ابو زهره كان بيقول قال لي الشيخ الباقوري كلمه طيب معاهم كان الشيخ محمد ابو محمد ابو فتح البيانوي طيب وكان جده يعني في كذا شيخ من مشايخ من الشام جم متاخروا عن التقديم فكان راحوا للشيخ الباقوري يعني اختبرهم يعني كده وهم قاعدين ساعدهم يعني شفت بقى انت حايش عني واللازم باطل قال وما فعله مشايخ وما فعله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان الجواز كلام اللي قلناه لا يكون مكروها في حقه لا يكون مكروها في حقه إذ هو لبيان الجواز يعني ما فعله إلا لبيان يعني لعلة بيان الجواز ده السبب ده الباعث دي العلة الغائية بيقول بل هو أفضل أي لأنه عبادة كما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا يكون مكروها في حقه ولا خلاف الأولى بل هو أفضل في حقه لأنه مأمور بل هو أفضل في حقه دعوة دليلها لأنه مأمور ببيان المشروع وهذا بيان للمشروع فهو مؤد لإيه فهو ممتثل للأمر كما حكاه النووي عن العلماء يعني لو قلنا صغيرنا شوية أو حد بيحضر الدرس سنة كان هيعرف الجواب في وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة ومرتين مرتين أنه أفضل في حقه من التثليث التثليث سنة ومستحب طب هو عليه السلام مرة توضأ مرة مرة ومرة مرتين مرتين ليه؟ طب ما هو كده ترك المستحب فقال لك ده يبقى من باب إيه بيان المشروعية للبيان وقوله بديعة أي عجيبة ليس لها مثال ثم قال إيه أفعاله مرضية بديعة ليس لها مثال في موافقة الصواب وحسن الحال ثم إن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم نقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. ونكمله شويه كمان الساعه 6:30 نكمل يا سيدنا. ده جميل الضعيف امير الركض صح، البنات اللي تقول نقف.